ونحتاج الرجوع إلى القواعد. أنا وارد. بارك الله فيك. وبارك فيك. طيب لو كان العكس، عكس هذه الصورة شيخ، وقفنا على راون وأن ابن حبان يعرفه بالتدليس، ثم رأيناه أخرج روايته في صحيحه وعن عارفه. إيه. هذا في شرطه. إيه. لا هذا عكس. لا خلاف أجبنا. عكس بالعكس. كيف؟ يعني الآن إحنا تأكدنا أن ابن حبان يعرف هذا الراوي بالتدليس. طيب. ثم أخرج روايته في صحيحه معنعنة. وتذكرنا أنه في المقدمة يقول الخبر الذي صح عندي بالتصريح بالسماع لا أبالي إذا ذكرته من غير ذلك من طريق أخرى، فهل هذا يجعلنا نقول بأن هذا لكون ابن حبان ذكر في مقدمته ما سبق نحمله على السماع؟ أنا أقول هذه أنت عبتون العكس. كيف العكس؟ الصورة الأخيرة ويا كلامي. كلامي أنا. لكن هو اللي ذكره في المقدمة هو وارد على المثال الذي ذكرته. وارد على المثال اللي أنا ذكرته. على المثال اللي ذكره أخونا أبو الحسن. نعم. لكن هو مثالك هو المقصود بكلامك. تماما. إيه هذا هو. فإذا هل نفعل هذا معه؟ نفعل إيش؟ نفعل إيش؟ يعني نفعل لا. أيضا. لا. أيوة. وربما شيخنا ما يستحضر حالة سياق الحديث حال الراوي بالتدليس، ربما ايش ما يستحضر حالة سياق الحديث ممكن. ان الراوي مدلس كل هذا وهذا وارد. نعم والله. طيب من اجل ان يسجل جواب لكم على سؤال سابق حول الحافظ ابن حجر وتلخيص الحافظ الذهبي في المصدرك، الاخوان جزاهم الله خيرا نقلوا عنكم انكم وقفتم على مثال ان الحافظ ابن حجر ينقل من تلخيص الحافظ الذهبي، فقلتم حافظكم الله هنا في السلسله الصحيحه برقم 27 و300 و2000 ما شاء الله. ذكرتم في حديث من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها، قلتم حافظكم الله بعد ذكر راوي اسمه عبد القدوس هو صدوق من شيوخ البخاري لكن من بينه وبين ابي ذر لم اعرفهم، وقد نقل الحافظ في اللسان عن تلخيص الذهبي انه قال المنتصر بن عماره وابوه مجهولان. فهذا يؤيد ما سبق ان ذكرته، ممكن ان يقف عليه لكن قرابه قرب العهد وال نعم. نعم نعم. انا ذكرت يومئذ وجهين، احدهما او مش انا ذكرت يعني كان حصيلة المجلس ان هناك وجهين، وجه ان الحاكم ان الحافظ لم يقف على تلخيص الذهبي، هذا اللي قال اخونا علي، كان هذا وجه. وكان الوجه الاخر هو انه من الممكن ان يكون الحافظ قد وقف لكنه هو كشخص يعني بحق هو أمير المؤمنين في الحديث يومئذ، ولا بأس أن يعرف الإنسان نفسه قدر نفسه شريطة لا يتفاخر بذلك ولا يتكبر على غيره، وإنما من باب وأما بنعمة ربك فحدث. فبيجوز أنه اعتداد الحافظ العسقلاني بعلمه وحق له ذلك كان لا يفعل كما نفعل نحن اليوم حينما نحكم على حديث الصحة فنقول صحة الحاكم وافقه الذهبي، لأننا لسنا كأولئك علما وفقها ودراية، فنحن بحاجة إلى أن ندعم اجتهاداتنا وآرائنا بمثل هذا السند. أما الحافظ ابن حجر ليس كذلك، فقلت أنا يومئذ بأنه محتمل أنه هذا هو السبب، ليس هو لأنه لم يقف. فلما وقفت وأنا أراجع ببعض المناسبات ليس بقصد التحري الذي أنا أعجز عنه الآن لسني ولضيق وقتي وإلى آخره، فعثرت على هذا المثال فأعددت أن أقدمه إليكم. والآن أذكر شيئا، أن الحافظ العسقلاني من جهة هو كان يقدر قدر الحافظ الذهبي، لكن في الوقت نفسه أيضا بأنه هذا الذي سأذكره يؤيد ولو من طرف بعيد